سبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير. هذا هو اللقاء الثالث بعنوان فقه الابتلاء، لأن للابتلاء فقها، وأدب الصبر لأن للصبر أدبا. من فقه الابتلاء يبتلى الرجل على قدر دينه، من فقه الابتلاء أن تعلم أن الابتلاء مع صبر وقبول يعقبه اصطفاء، وليس الابتلاء دليل غضب عليك من خالق الأرض والسماء. ومن أدب الصبر أن تتقبل قضاء الله بصدر رحم، وأن تأخذ بالأسباب في محنتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، غير متعلق بالأسباب، ولا يتعلق قلبك إلا بالخالق سبحانه. من فقه الابتلاء ما يرد على بعض العامة والدهماء الذين يقولون اليوم مسيئين لله: أين أنت يا رب؟ لماذا تركت الظالم يظلم؟ لماذا لم تعجل نقمتك من الظالمين؟ قتلونا ركعا سجدا، استباحوا دمنا. ونحن الموحدون وهم للإسلام منتسبون كما يدعون، لماذا تركتنا كلام مباح لكل ظالم؟ لا يقول ذلك إلا جاهل بالله وبقدرة الله وبحكمة الله. فإن سألت أين أنت يا رب، كانت الإجابة: وهو القاهر فوق عباده. كل عباده مقهور له، هو الرب، وكل خلقه مربوط. أمره بين الكاف والنون، إن أراد وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قاهر، الظالم تحت قهره، تركه يظلم بقدره. يقول الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا ابتلاء، ليس معناه أنك على الباطل. ابتلي من هو خير منك بأعظم من ابتلائك. ولم يكن على الباطل بل كان على الحق. هل كان يحيى ابن زكريا لما قتل على الباطل؟ هل كان الأنبياء لما قتلوا على الباطل؟ هل كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما أوذي وشق رأسه وكسرت رماعيته وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده، هل كان على الباطل؟ هل كانت سبية على الباطل لما عزبت وعلى الحق ثبتت فغاض ثباتها عدوها فضربها بحربة في فرجها لتكون أول شهيدة في الإسلام، هل كانت على الباطل؟ كلا والله، بل كانوا رموز حق وقدوات للخلق، لكن خالق الخلق قدر ابتلاءهم ابتلاء لهم وابتلاء للخلق بابتلائهم. فأين يا شيخنا مع فهمك هذا قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ أليس قول الله حقا؟ بلى، قول الله حق ووعد الله حق، يؤمن به المؤمنون من الخلق ويكفر به الكافرون. وأسأل الله أن نكون جميعا من المؤمنين. أين نصر الله؟ وقد قال الله إنا بصيغة العظمة، لننصر بالتأكيد، إن مؤكدة وناء العظمة واللام، لننصر رسلنا. طب دول الأنبياء والرسل وإحنا والذين آمنوا في الآخرة؟ لا، ده في الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أين نصر الله لنا؟ لابد أن تعلم معاني النصر. هو النصر أن تنال من عدوك وفقط؟ لا، قال أهل العلم من معاني النصر الثبات على الحق. عذبك، قتلك، قتل أباك وأخاك وجارك واعتقل وشرد وطغى وتجبر ليسليك عن الحق، فثبت على الحق ولم تبالي بظلم الظالم ولم تبالي بطغيان الطاغية، أنت منصور بأمر الله. وثباتك نصر من الله عز وجل. كيف؟ أحمد ابن حنبل رحمه الله انتصر بمفرده ببدنه النحيف الضعيف المريض بسنه التي تخطت السبعين على حكام ظلم حاكم تلو حاكم، عذبوه حبسوه وللموت أزاقوه وهو على قيد الحياة وثبت، فرحل كل ظالم إلى مزبلة التاريخ ورحل أحمد إلى أعلى عليين عند الناس أجمعين عبر تاريخ قدره رب العالمين وإلى جنة نسأل الله أن يكون من أهلها ونحن معه. انتصر سمية لما قتلت وأصبحت أول شهيدة في الإسلام، انتصرت. كيف؟ عذبها سياطه على ظهرها وهي تقول أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد، يده تشد شعر رأسها لتضع الرأس في الماء المغلي وتفارق الوعي، ثم يعود إليها وعيها فتقول أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد، تشارف الموت فينزل قول الله مؤذنا لها ولأمثالها ممن عذبه أعداؤه وأعداؤها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قول اللي هم عاوزينه طالما أنت مؤمنة. يرسل إليها رسول الله بالآيات يبيح لها أن تقول ما يريدون فتأبى. يرحل إليها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم: يا سمية إن الله أنزل عذرك وعذر أمثالك وأباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فتقول سمية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: لا لا يا رسول الله. لما يا سمية تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسان نطق بلا إله إلا الله فلا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. هذا الثبات العجيب يغيظ الظالم العنيد فيقتلها فينهي آلام الدنيا ويبدأ سعادة أخرى في أعلى عليين في مرضات رب العالمين في جنان أعدها الله للشهداء والصالحين. هذا ثبات. ما نال من ثباتها، ما نال من عقائدها، ما نال من مبادئها، انتصرت عليه وإن كانت ماتت ولم تر انتقام الله منه. واليوم نتحدث عن معنى جديد للنصر بسه ربنا في القرآن والسنة في قصة عجيبة أشرنا إليها اللقاء الماضي، لكننا نظرنا فوجدنا فيها مجموعة من الدروس نحتاجها الآن. فأمرنا قريب من أمره، وظلم الظالم لنا قريب من ظلم ظالمه. قصة أصحاب الأخدود ذكرها النبي في سنته في صحيح مسلم وغيره، وذكرها ربنا في كتابه. وقد قال أهل العلم: قليل من القصص الذي تكرر في القرآن والسنة، وهذا القليل ما تكرر في القرآن والسنة إلا لأهميته وعظم الدروس التي فيه ولأن الابتلاء الذي فيه متكرر. ما بقي حق وباطل. يرويها مسلم في صحيحه، وابن كثير والطبري كل المفسرين في تفسير سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. اللي فات ده قسم وقسم وقسم. لمن؟ من الذي يقسم؟ الله. على إيه؟ جواب القسم إيه؟ قتل أصحاب الأخدود. قتل أي لعن. يقسم ربنا سلاسا على لعنه لأصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. شايفين بعينيه، إدوا الأوامر، مش قاعدين وما شافوش وقال فضل الاعتصام بخير وحصل وظلم الظالم. لا، ده الكاميرات والقنوات موجودة ويعلمون كل صغيرة وكبيرة. يعني ما فيش عذر أمام مين؟ أمام الله. إذ هم عليها قعود. يرى القتلى، يرى الجرحى، يرى الحرقى، ولا يخشى الله ولا يقيم للقاء الله اعتبارا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شاهد وشاهد على نفسه، لا عذر له أمام ربه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. زعلانين منهم ليه؟ الناس دول غضبوهم في إيه؟ عملوا إيه؟ آمنوا بالله، قالوا لا إله إلا الله منهج حياة، قالوا نريد إسلاما حقيقيا عمليا يحكمنا، لا نريد إلا الله ولا نبحث إلا عن العبودية لله لا غير، نعبد الله بس، نركع ونسجد ونزل لله لا غير. وما نقموا منه، إيه اللي عملوه؟ إيه اللي مغضبهم؟ إيه الجرم بتاعهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، طب عزيز غالب لا يقهر، يملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، لماذا ترك الظالم يطغى ويتجبر ويحرق ويقتل في عباده الموحدين له؟ لحكمة يعلمها هو، لجنان أعدها للذين سبتوا وقتلوا مؤمنين موحدين، ولنار أعدها للظالمين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة أصحاب الأخدود وهي من العجب بمكان، أحداثها متكررة، منها لقطات تراها كل يوم، منها لقطات تراها كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل ظالم، ملك ظالم جبار، أمر الناس بعبادته، وكان له ساحر يوطد ملكه. كل ظالم لابد له من أبواق تؤسس لظلمه وتقنع الناس بظلمه وتثبت ملكه، وهو لا يعلم أن الذي يؤتي الملك من يشاء هو الله، وأن الذي ينزع الملك ممن يشاء هو الله. جهول، نسي الله. ساحر بتاع خير ولا بتاع شر؟ بتاع شر. ساحر يسحر الناس، وكذا سحرة الإعلام اليوم، أساتذة الباطل الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويحولون الضحية إلى جان والمقتول إلى قاتل، تخطوا السحر بمكان بمكان. من شبههم بسحرة فرعون، والله ظلم سحرة فرعون، وأقسم بالله وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلم سحرة فرعون. لما؟ لأن سحرة فرعون آل أمرهم إلى الإيمان، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. السحرة اللي عملوا الأفعال دول أخرتهم إيه؟ آمنوا. كان له ساحر يعينه في ثبات ملكه، كبر الساحر خلاص تعب، الموت قرب. الباشا اللي واقف جنبك، الضلال اللي معاك هيموت. فقال له: شوف لي غلام صغير كده اعلمه ياخد الشغلانه بتاعتي من بعدي. ولم ينتبه الظالم الذي كان في مثل سن الساحر ان احساس الساحر بقرب اجله معناه انه هو ايضا سيموت. انتبه؟ ما انتبهش. انت رايح تدفن النهارده، بكره ايه؟ هتدفن. شايل النهارده مراتك كنت فين؟ كنا بس معانا جنازه بندفنها. حملت اليوم اما نادتك الجنازه واخبرتك انك غدا تخشى البكرة ده يجي في أي وقت يقدره من؟ الله. لما الساحر بيقول لك أنا أجلي قرب، المفروض أنت تفوق، هات لي كده غلام صغير علمه. يعني الظالم لا يظلم إلا بمعونة. اصحى معاي، الظالم الذي تجبر ظلم لأن أبواقا سبحت بحمده من دون الله وجعلت من أخطائه حسنات ومن حسنات الغير سوءات. أناشيد وأغاني وأصبح رمزا بإعلام. تخطوا السحرة، قلبوا الحق باطلا والباطل حقا. جميل. قال له هات لي غلام صغير. ليه؟ ليه غلام صغير؟ متفتق الذهن، حاضر البديهة، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. صغير أعلم. انتقي له أفضل غلام. تعالى بقى لما بيت فقير كده نقول له هيبقى ابنك ده إعلام كبير، لعيب كرة كبير. زغرته، حضرتك ابنك هيبقى دراع الملك اليمين بعد الساحر. الأب والأم فرحوا، خد الملك الغلام وصله للساحر. الغلام رايح للساحر ياخد الدرس، وهو في الطريق قابل راهب عابد زاهد من أهل العلم. يعدي على الراهب يسمع له، قلبه يخشع يتأثر، يروح للساحر قلبه ينقبض. برضو انت عايش ده، تفتح القنوات اللي هي تحس ان انت عايشين في بلد غير البلد. ما انا شايف بعيني، تسمع كده يجي لك ضغط، سكر، قلب، قلبك ينقبض. تفتح على الناس الغلابة المساكين اللي عمالين يقفلوا عليهم، جايب لك صورة واقعية. بس الناس ماتت منتحرة، أمال الطلاقات اللي هنا والطلاقات اللي هنا والحرق اللي في البلد ده جه منين؟ ده ماتوا بالغازات المسيلة للدموع. أمال الحرق والطلاقات اللي جت، ورايح تدفن ابنك يقول لك لا، لازم تقول إن هو مات منتحر. قال لك دول مشايخ كذابين ونصابين، ربنا ابتلى واحدة ممثلة. ممثلة قالت بلسانها. مسيرة ماشية، الشرطة والبلطجية ضربوا نار على أخوها، أخوها واقف في الشباك بيصور. من ضمن اللي نزلوا فوضوا، فربنا جاب لها التفويض في مين؟ في أخيها. درس. ناس لا تعقل ماذا فعلت. كل من فوض مسؤول عن الدم الذي أريق حراما شرعا. رايحة تدفن أخوها، البهوات اللي بيطلعوا التصريح قال لك تكتبي تقرير إنه مات منتحر أو بسكتة قلبية. اتصلت بالقناة، أنا أخويا توفى. طبعا هم خلاص بقى، الإخوان موتوه، الإسلاميين موتوه، دول موتته خلاص، حاجة جاهزة. قالت لا، ده اللي موته كذا. الشاهد بقى اللي انا بتصل عشانه، ناس ميته وناس قاعده وساعات وايام ويومين ثلاثه، والجثث في الشارع والمشرحه، الجثث في الشارع الجانبي والشارع الرئيسي، والمشرحه مليانه. ويقول لك 40، ده الشارع مليانه. تخش يقول لك عاوز تاخد الجثه بتاعتك تكتب منتحر. اول ما قالت كده قطعوا الخط عنها، وامر لكل القنوات ما يطلعوهاش ثاني. ممثله، اخوانا التمثيل برضه، اسلمنا التمثيل، تبعكم مش تبعكم. الشاهد في قلبه يستريح مع الراهب، وقلبه ينقبض مع مين؟ مع الساحر. يتأخر على الساحر يضربه، يتأخر على أمه وأبوه يضربوه. فالراهب قال له يا ابني تعالى اتعلم عندي، يمكن ربنا يكرمك وتبقى حاجة كويسة. إذا سألك الساحر تقول له حبسني أهلي، وإذا سألك أمك وأبوك قول لهم حبسني الساحر. انت تأخرت عندي، رايح على الساحر قول له ابويا وامي اخروني، رايح على ابوك وامك قول له الساحر ايه اخر. تعلم الولد من الراهب دين وخلق، ومزبزب. جاي ماشي في الطريق وجد دابة عظيمة حبست الناس عن الطريق، حيوان مفترس الناس خايفة تعدي منه. قال: اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ يعني معنى كده لسه الواد ايه؟ الغلام ايه؟ مزمزم. احنا فين؟ احنا صح ولا غلط؟ تتصل امرأة: يا شيخنا ألسنا على الحق؟ قلت بلى. قالت: فلما لم ينصرنا ربنا؟ الناس تاهت بجهل وعدم فهم لحكمة الله ولمعاني النصر ولفقه الابتلاء ولأدب الصبر. غاب الأدب، غاب الأدب مع الله، غاب الأدب مع الله. فالغلام متحير، فلما شاف الدب حبست الناس قال: النهاردة هعرف يا رب. أخذ حجرا وقال: يا رب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاجعل موتة الحيوان المفترس في قذفتي هذه. يا رب، إذا كان الراهب هو الصح والساحر هو الغلط، بسم الله أضرب الإيه؟ الدابة تموت. فضرب الدابة فماتت، فثبت لأمر الله ولقضاء الله، وعلم أن الحق في مسيره إلى الراهب. فالتزم الراهب وقص عليه ما حدث، فقال: أيها الغلام، إنك اليوم خير مني. وإنك ستبتلى، فاصبر ولا تدل علي. وإنك إيه؟ الراهب اللي هو أعلم أهل الأرض في التوقيت بيقول لغلام صغير: إنك خير مني. يعني الراهب شايف إن الغلام أفضل منه مع الله، يعني نقول أفضل الموجودين الآن الغلام، ومع إنه أفضل الموجودين الراهب بيقول له: إنك سإيه؟ ستبتلى. مين اللي هيبتلى؟ الافضل الايه؟ وده واقع. يقول لك الاخوه قاعدين في رابعه في الخيمه، اللي بيتكلم في السياسه واللي بيقول ربنا ينتقم من الظالم، يقول لك في اخ كان قاعد في وسطنا كده، يا بيقرا القران يا بيقوم الليل، واذا تكلم معنا قال: اصرفوا كلامكم الى ذكر الله او الى الدعاء. يجي الطلقات علينا ما يموتش غير الذاكر العابد قائم الليل. الشهادة لها ناسها، الشهادة لها ناسها. يقول لك: في كل مجموعة ما قتل منهم شهيدا إن شاء الله إلا خيرهم. قال لك كلنا كده قاعدين مجموعة، اللي مات مين؟ اللي كان بيقوم وكان بيقرأ القرآن. الشهادة لها ناسها، فالابتلاء ليه ناسه. فبيقول له: إنك ستبتلى. هنا إقرار الأستاذ أن تلميذه أصبح خيرا منه. مفيش صراع أجيال، هياخد دكتوراه والدكاترة بتحاربه، هيبقى زميلنا وهيبقى زينا. متى يقر الأستاذ أن تلميذه خير منه فاعلم أن أمة ناهضة صاعدة. خلاص أمراض القلوب اتشالت. لما الأستاذ يعرف أن تلميذه أحسن منه ويقر بده ويقدمه، يبقى تربى وربى، يبقى قلبه ايه؟ سليم. موجود ده بينا دلوقتي؟ لا. ولما يتوجد يبقى احنا ماشيين ايه؟ صح. يبقى اول درس اقرار الاستاذ ان تلميذه اصبح خيرا منه. تاني درس: ستبتلى. الابتلاء للخيريه، يبتلى الافضل. مش انت تجزع وتقول لا يا رب، لا، ده الذي يبتلى هو الافضل. طيب ستبتلى. اشتهر أمر الغلام، وكان للملك جليس. الملك له ايه؟ جليس أعمى. قال له: أنت بتفرج الكرب وتشفي المرضى، عاوزك تعالج لي عيني. قال: أنا لا أفرج الكرب ولا أعالج المرضى، إنما الذي يفرج الكرب هو الله. قال أدعو الله لي أن يشفيني. فدعا له، فدعا له فبرئ ورأى بعينه ورد الله عليه بصره. قال يا رب اللهم إني أسألك بعزتك وقدرتك أن ترد عليه بصره. فأسلم الرجل الأعمى، لقياه الملك، من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ألك رب سواني؟ أنت لك رب غيري؟ أنت لك إله غيري؟ قال ربي وربك الله، ربي وربك الله. انتبه، ألك رب سواي؟ في ناس هتوصل للجبروت ده، للبلطجة دي. واحد بالصوت وبالصورة، الثالوث الله الدين الوطن، ثالوث مرفوض. ايه دخل الله في السياسة؟ ايه دخل الله في اللي احنا فيه؟ الإله يقدم استقالته، مسرحية لامرأة مسلمة كما تقول بطاقتها. البلطجة، قلة الأدب، هتوصل للإساءة لله؟ ايه دخل الله في اللي احنا فيه؟ حضرتك شغال ايه؟ مش انت عبد برضه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت عبد، سبحان الذي أسرى به عبده. ذكر الله أفضل خلقه بلفظ العبودية له تشريفا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنت عبد وهو رب. يوم تخلع ربقة العبودية من عنقك كفرت بالله. أنت عبد. يقول لك أنا حر. أنت حر من البشر، لست عبدا للبشر، إنما أنت عبد لمين؟ لله عز وجل. ألك رب سواي؟ قال له ربي وربك، انت كمان عبد. ده هو مش ربنا لوحدي، ده ربك انت كمان. فدل على الغلام. جه الغلام قال يا غلام أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتعيد البصر إلى الأعمى؟ قال له لا، لست ساحرا وليس هذا مني، إنما الذي شفاه ورد عليه بصره هو الله، ربي وربك الله. فقتل الرجل الأعمى لأنه سبت، ودل الغلام على الراهب، فأتي بالراهب فخير بين العودة إلى عبادة هذا الظالم أو السبات ومعه القتل، فأبى وسبت على الحق، فنشره الملك بالمنشار نصفين أمام الغلام. أدي الأعمى قتل قدام مين؟ الغلام الإيه؟ غلام صغير. عشان تفهم ليه الراهب قال له أنت دلوقتي أحسن إيه؟ لما تشوف أنت قدامك كده، الأعمى قتل، الراهب قتل نصين، إيه اللي يجرى لك؟ خاف، غلام صغير. قال له هقتلك لإما ترجع، قال له مش راجع. أمر أناسا أن يأخذوه، قال وثقوه بالحبال وخذوه في سفينة إلى عمق البحر، فإذا كنتم في منتصفها فألقوه واجعلوا حجرا في أسفله. الحجر عشان إيه؟ يسقط تحت. ورموه، خدوه ربطوه طلعوا بيه على السفينة، فقال بسم الله اللهم اكفنيهم بما شئت. خدوا السفينة، جت شوية هواء، جند من جنود الله عز وجل، أغرقت الكل وأذهبت الحبال عنه ونجا وحده، وكله مات ورجع الغلام للملك. ده اسمه يقين في الله. اسمه يقين في مين؟ عشان كده ربنا قال للنبي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر على أذى الظالم وعلى حرب المحارب لدين الله. إن وعد الله حق. وعد بإيه؟ بالنصر. وعدك بالنصر ووعده حق، يبقى النصر إيه؟ قادم، والله قادم، يبقى النصر قادم. إن وعد الله حق يعني النصر قادم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في مين؟ اللي ما عندهمش يقين في مين؟ يقول لك ازاي يا عم جيش وشرطة وإعلام وقضاء وفلول وشعب مغيب ضدك، أنت هتعمل إيه؟ أقول له إذا كان معي ربي لا يقف أمامي أحد. بس الشرط إذا كان معي مين؟ إذا كان قلبي معلق بمين؟ لساني يسأل من؟ أطلب النصرة من من؟ من الله. لما نوصل لدي قلبك فضل للبشر وامتلأ بالله لا غير. لسانك لا يسأل إلا الله، عينك لا ترى إلا الله، يأتي نصر الله. فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى تبص الناس اللي ما عندهاش يقين في الله اللي بتقعد تيأسك. خلصت. ايوه خلصت، بس بلغة الدنيا. بلغة ايه؟ الدنيا. انما بلغة السماء ربي وربك قادر. ولذلك قلت لك وبكررها كل خطبة، احفظ الاربع كلمات دول. اذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. اعلم أن نصر الله قادم. شريطة أن تثبت لدين الله ولأمر الله. ولا تسل إلا الله، ولا يعلق قلبك إلا بالله. والله تواردت رؤى الصالحين من عباد رب العالمين كلها مدلولها واحد على أن النصر قريب جدا بأمر الله. فأبشروا قريب جدا. ولن يسوق النصر إلينا إلا الله، ولن يزيل الظالمين إلا الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في ناس ما عندهاش يقين. في ناس يقينها في أمريكا وأوروبا أعلى من يقينها في الله. مننا ناس كده، وناس معانا في المسجد، وناس بتصلي. لما أعلنت الدنمارك والنرويج المقاطعة البعض كبر، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. بتكبر فرحان؟ أنت منتظر نصرة الإسلام من الدنمارك اللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ منتظر أعداء رسول الله ينصرون دين الله؟ مستحيل تكون فاهم، مستحيل يكون عندك عقل أو دين، مستحيل. عشان كده ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي الآية الثانية في سورة غافر، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. عشان اللي انت وصلت له ده وصلت له بإيه؟ بذنوبي وذنوبك. واستغفر لذنبك، تب إلى الله واستغفر الله واستقم على منهج الله وسل الله يعطيك الله. استغفر، نظف، نظف اللي ورا من اللي احنا في ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني انتوا تستغفروا أكتر من كده وأنا معاكم. يبقى نتوب إلى الله ونستغفر وننظف ونقول يا رب، يا رب بس بس. خذ بالأسباب ما استطعت ولا يعلق قلبك بالأسباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني لسانك ذاكر لله صباح مساء في كل وقت. طيب الغلام نجاه الله، المشهد يراه الناس، وفي كل يوم يقين أتباع الملك فيه يضعف وفي الله يزيد. لقى ملكه بيعمل ايه؟ بيسلب منه فتغيظ وأتى بأناس وقال استوسقوا من رباطه واصعدوا به إلى أعلى جبل واقذفوه. خدوا ربطوا طلعوا على الجبل. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. لاحظ ان الغلام بينادي مين؟ بيسأل الحماية من مين؟ هو ده اللي احنا ناقصنا. الغلام بيخاطب مين وبيسأل مين؟ الله. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. شوية ريح وقعوا كلهم ونزل هو يمشي. كيف نجوت؟ قال نجاني ربي. نجاني ربي. يعني لغاية دلوقتي ركز، الغلام بيمسك كل حاجة لمين؟ لله. والملك بيقول له أبلغ من سحرك؟ مش عاوز يقر أن رب الغلام نجى الغلام. لسه بينصب على المجتمع، لسه بينصب على الشعب إن ده إيه؟ ساحر إرهابي قاتل، وهو المقتول. كيف يكون مقتولا وقاتلا؟ صدق، إنه الإعلام. الناس وقفت، وقفت الأمة على المحك. الغلام ثابت. ركز في الثبات. روح ارموه في البحر، رايح يموت، عنده يقين في مين؟ في الله. روح ارموه من فوق الجبل، رايح يموت، عنده يقين في الله. تعال بقى شوف الغلام اللي وصل لمرحلة عجيبة جدا من اليقين في الله ومن العمى عن الدنيا. مش شايف الدنيا، اللي بيدل على ده الجملة اللي جاية، بيقول له إنك لن تستطيع قتلي إلا إن. عاوز تقتلني؟ آه. مش هتقدر تقتلني إلا لما تسمع كلام. إزاي؟ قال له تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. ركز في الدقة، ما قالش بسم الله بس، عشان ممكن يقول بسم الله ولهم الله اللي هو مين؟ اللي هو أنا. ركز في الدقة عشان التدليس والكذب الإعلان. يقول له تاخد سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. الأمور تبقى إيه؟ واضحة. أقتل الغلام وبعد كده تقدر تقتل. كده الغلام بيدل الملك على ايه؟ على قتله. وفين النصر بقى يا عم الشيخ؟ انت وجعت دماغك. ده الراجل بيدل الملك ازاي ايه؟ يقتله. طب ليه بقى مره واثنين وثلاثه؟ مره واثنين وثلاثه يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. ليه ما قالش بقى الغلام للملك لله في الملك الظالم اللهم اكفنيه بما شئت؟ قال لك هو الغلام داعيه لحق. بالمشهد ده انتصر على الملك وكل الخلق امنوا بالله. انا النهارده هروح الخصوص هدعو الى الله، خمسه سته يفهموا، عشره يسلموا، هروح مش عارف فين، في اللي يستجيب وفي اللي ما يستجيبش. لو الدنيا كلها اتجمعت لي في حته وفي مشهد لو حصل الدنيا دي كلها هتسلم، يبقى اللي هيتعمل في سنين اتعمل في ايه؟ في لحظه. وانا وظيفتي الدعوه، وعاوز الناس دي تعبد ربنا وتعرف ان الله هو الله ولا اله مع الله. مشهد واحد. فيبقى الولد مش حريص على الحياه. مش حريص على ايه؟ مش حريص على الحياه. طب فين الراهب الكبير؟ ده اللي بيقود المساله دلوقتي الغلام الصغير. عشان الناس اللي بتقول لك فين المشايخ الكبار على العين والراس، لكن الحق ابلج والباطل لجلج. مش محتاج يا حبيبي، الامور واضحه. طلع لك اللي بيقول لك مصر علمانيه بالفطره، مش عاوزين نكذب على نفسنا وبنقول مصر عندها دين بالفطره، لا مصر علمانيه، مش عاوزين اسلام ومش عاوزين شريعه ومش عاوزين حزب النور، وحزب النور اغبى واسوا واشد من الاخوان، ومش عاوزين، وده زمن اقصاء الاسلاميين، وعاوزين نشيل الدستور ده خالص. راجل ما بيكذبش وهو مش على الهوا. لا ده كان على الهوا بس ما يعرفش. بعد 9 دقايق و41 ثانية لما طلعوا كل اللي عندهم ضد الإسلام يجي له واحد يقول له احكي عن الهوى، يقول له من امتى؟ يقول له من اول عكايه عكيتوه، من الاول وانتوا على الهوى. ده اراده مين دي؟ عشان كل الناس ايه؟ تشوف. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن. ما تضحكش على نفسك، الامر واضح. ما تقوليش في المشايخ، الامر واضح. قتل اخوك وجرح ابوك وقتل جارك، الامر واضح. طالع بيقول لك اللي ماتوا 40، 27 من الداخليه و13 منه. فالمذيع اللي معاه النصاب اللي زيه بيقول له لا واسعه دي، يعني الناس مش هتصدق كده، يعني ذوقها زقه كده يا جدع، خليك كويس. ايه ده؟ ناس بتكلم مجانين. عمى عمى قلب. تعالى بقى شوف الغلام هدفه الاسلام، هدفه الدعوه، فحياته لا تساوي امام ايمان الناس برب الناس. ما كان ممكن يقول اللهم اكفنيه بما شئت، خلاص يبتدي يدعو بقى. انما في مشهد لو حصل، عنوان المشهد ده يقتل الغلام. اول ما يقتل الغلام كل الناس ايه؟ طب وانا عاوز ايه؟ مش انا عاوز الناس تؤمن؟ خلاص لو انا هموت والناس تؤمن والحق يظهر يكفيني هذا. الغلام قال له مش هتقدر تقتلني لما تعمل كده، بس بشرط تجمع الناس جميعا، الناس كلها تبقى واقفه. مش هتقدر تقتلني لما تجمع الناس كلها، وبعدين تاخد سهم من كناناتي، وبعدين تقول بسم الله رب الغلام اقتل الغلام. الناس مش فاهمه، والساحر وزبانيه الظالم مفهمينهم ان ده الاله، والحدوته بتاعت الاعمى انتشرت، وبتاعت الراهب انتشرت، ونجاه الغلام انتشرت. ده المشهد اللي هيقسم ظهر الظالمين ويظهر النور واضحا للناس اجمعين. جمع الناس، جاب الغلام، اخذ سهما من كنانته، قال بسم الله رب الغلام اقتل الغلام، وضربه وقتله. فآمن الناس أجمعون برب العالمين، كل الناس أمنت بالله وكفرت بالظالم. يعني الحق أصبح واضحا، مفيش لبس، الدنيا واضحة، كله آمن. ملكه يسلب منه، جبروته يضيع، ويتحول إلى عبد مثل باقي العبيد لله. قال لا أنا هسكت، لسه معاه زبانية برضه. الناس كلها رجعت، الناس كلها وقفت له وقالت له أنت مش رب، آمنا بالله رب الغلام. كله على بق واحد، آمنا بالله رب الغلام. سيسكت الظالم، سيعلن الظالم هزيمته؟ لا لا، ودي سنة كونية. قلنا بنقول مفيش حرب بين حق وحق، الحرب بين حق وايه؟ والحرب بين الحق والباطل سنة كونية من لدن آدم إلى قيام الساعة. والقرآن أعلمنا أن الحرب بين الحق والباطل سنة كونية، وأن الباطل سيتهم الحق بتهم زائفة، فإن لم يجد تهمة للحق اتهمه أنه حق. اقرأ كده، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ الناس دي تمشي من هنا، الناس دي مجرمين ما يقعدوش معانا. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. الناس دي تخرج من هنا ما يقعدوش معانا، الناس دي مضاف، الناس دي أطهار. الطهر بقى إيه؟ جريمة، جرم. أخرجوا آل لوط من قريتكم، الإخراج عقوبة والعقوبة تستوجب جرمة، ما الجرم؟ إنهم أناس يتطهرون. إيه ده؟ بلغ من بسطة سلطان الباطل على الحق وانتفاشه أمام الخلق أن يري الخلق أن الطهرة جريمة؟ هيحصل؟ هيبقى الوضوء واللحية وسمة النبي وسنة النبي وصلاة الفجر تهمة؟ أيوة، إنهم أناس يتطهرون، مش أطهار، ده إيه؟ ده بيتوضوا 5 مرات في اليوم والليل زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك معقول الباطل سيستطيل على الحق للدرجة دي؟ قال لك سينتفش فقط، لأن الآية لو نظرت لها بدقة تجد فيها وعد الله بنصرة الحق. إزاي؟ قال لك أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. معناها أخرجوا هؤلاء الناس، إنا لا نجالس الأطهار. يبقى إحنا إيه؟ الناس دي تمشي من هنا، ما تقعدش معانا عشان الناس دي أطهار. يبقى إحنا إيه؟ اللي بيقول كده يبقى إيه؟ أنجاس. يبقى يشهد الباطل للحق بحق أنه حق، ويشهد الباطل على نفسه بحق أنه باطل. يبقى شهد على نفسه ولا لا؟ طلع من لسانه الحق ولا لا؟ الناس دول نضاف ما يقعدوش معاك. معنى كده ان انت بتشهد على نفسك ان انت ايه؟ نجس. ما تتكسفش، ده كلمه لغه عربيه. اللي يقول الناس النضاف دول ما يقعدوش معانا، احنا ناس ما نقعدش مع الاطهار، يعني احنا ايه؟ انجاز. يبقى كلمه الحق طلعت. بيقول لك فلتت لسان، لا، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه. ايه؟ الله يوفقك. ويستخرج منك حقيقه قلبك، وبندعمه وبنأيده. الله اكبر. اهناك وضوح بعد هذا؟ اهي دي؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. شهد على نفسه بحق أنه باطل، وشهد لأهل الحق أنه على حق. جميل. طيب الناس كلها أسلمت، الباطل سيرضى بالهزيمة؟ لا. خد الأخاديد، حفر حفرة مستطيل، وقال للناس كده الزبدية بتوعه، ها يرجع يعبد الملك سيبوه، يؤمن برب الغلام ارموه في النار. وثبت الناس اجمعوا، كل يرفض ويترمي، يرفض ويترمي، يرفض ويترمي. ايه ده؟ هو فين الدعوه لو انت كده عمالين بندعيك واسلمت وبتصلي وبتصوم بقالك سنين وجيت شفت الموت، مش ممكن تجيب ورا؟ ده دعوه الغلام اقتصرت على ايه؟ مشهد. ايه؟ اقتصرت على ايه؟ مشهد. شافوا الناس دي اتجمعت، شافت مشهد واحد، الباقي كان سماعا. قصة الرجل الأعمى اللي مات، وقصة الراهب، وقصة لما نجا نجاه الله، سمعوا. إنما اجتمعوا كلهم لما الغلام قال له مش هتقدر تموتنا لما إيه؟ تجمعهم وتقول بسم الله يا رب الغلام أقتله. الناس دي شافت مشهد واحد وأسلمت. جابت السبات ده منين؟ من إخلاص الداعية ومن تقدير الله قبل كل ذلك. الولد ده الغلام ده كان مخلص في إخلاص، بعد كده بذل نفسه للموت من أجل الدعوة، عارف إنه هيموت، بدل ما يقول اللهم اكفنيه بما شئت، ده بيدله إزاي إيه؟ يبوته. يبقى ده عاوز دعوته تنتشر ويؤمن الناس برب الناس. على حساب مين؟ ده قمة درجات الإيه؟ الإخلاص. يبقى لو عندنا إخلاص في منابرنا ومساجدنا ووضحنا للناس الحقائق لرزق الله الناس معرفة الحق والثبات عليه إلى أن نلقى الحق سبحانه. الناس كلها أمنت وثبتت، مش حد رجع، إلى أن أتت امرأة معها أبناؤها واقفة، خدوا ابنها اللي في إيديها رموه في النار، خدوا التاني رموه في النار، خدوا اللي بيرضع ولسه هيرموه في النار. جابت ورا، لا لقيت عيل رضيع، الواد اترمى والتاني، والرضيع بيتاخد من ايدها يترمي في جهنم. فارتعدت كده تردد، فأنطق الله الرضيع وقال: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. رضيع، معجزة، عطاء إلهي. يبقى بإرادة الله ثبتوا، وبإخلاص الداعي ثبتوا. قلت لك الثبات ده جه من حاجتين، إرادة الله هتجيب ورا. ينطق الله غلامها الرضيع يقول لها: يا أماه اثبتي فإنك على الحق. ويترمي الرضيع، تترمي الأم، ويؤمن الجميع بالله، ويزول ملك الظالم. ولم تذكر الآيات عقوبة دنيوية له. اتعلم الدرس اللي أنا جايب القصة دي كلها عشانه. الراجل ده عمل ايه؟ حرق أمة. حرق ايه؟ أمة. في ظلم بعد كده؟ في ظلم بعد كده؟ وبعدين القرآن يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اللي هو الظالم اللي معاه، ثم لم ثم ايه؟ يعني اللي زي ده ليه توبة؟ والله هنيئا لكم أيها الظلمة برحمة الله، مع قتل هؤلاء وإراقة الدماء خالق الأرض والسماء يفتح باب التوبة لكم، والله إنه الرحمن الرحيم. حرق أمة. اتعلم عشان ما تقولش دول كافرة، ما تقولش دول داخلين حات في جهنم. قل إن لم يتوبوا، ممكن يتوب، ممكن، ممكن، ممكن ربنا يقبل توبته لو كان صادقا، ممكن. ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لو ما تابش فلهم عذاب جهنم. بس لا، ده انت في اي بي مستوى رفيع، يعني ده انت هتبقى ليك مكانه خاصه في جهنم. ولهم عذاب الحريق، زادها لان جرمهم كان حرق الموحدين. الدرس فين؟ العقوبه الدنيويه اللي خدها الظالم ذكرها القران؟ لا. تقول لي بقى اين انت يا رب؟ أقول لك أنت قليل الأدب. قليل الأدب مع مين؟ مع الله. الناس اللي ماتت دي انتصرت؟ أيوة، ثبتت، ماتت، اتألمت دقيقة اتنين، راحت فين؟ أعلى عليين في الجنة. ده الراجل عجل لقاءهم بالله ونعيمهم في جنة عرضها السماوات والأرض. كلام جميل. طب العقوبه فين؟ قال لك اللي ياخد عقوبه دنيويه تخفف عنه العقوبه الايه؟ الاخرويه. دول عقوبتهم عند الله. طب لما لم يقدر الله عقوبتهم في الدنيا؟ هذا ما نسال الله ان يعيننا على بيانه بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن قلت أين الله؟ قلنا: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اقتضت حكمته أن يؤخر عذاب الظالمين إلى الآخرة ليعظم ابتلاؤه للأحياء من الموحدين، وليصل الابتلاء إلى أعلى الدرجات ليعقبه لاصطفاء. فين الصحابة مع النبي؟ عذبوا وأوذوا وقتلوا ولم يروا نصرا في حياتهم؟ أول نصر للنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر سنة 15 من البعثة. بعد البعثة كم سنة؟ سنة 2 هجرية. 2 من الهجرة وقبلها 13، يبقى سنة كام؟ 15. في ال 15 سنة دول في صحابة عذبوا وقتلوا وماتوا ولا ما فيش؟ في. شافوا نصر؟ ما شافوش. لأن أنت موعود بحاجتين، إما النصر وإما الشهادة. شهادتك انتصار ليك؟ أيوه انتصرت. مت على الحق، لم يزحزحك الظالم عن الحق ولم يفتنك في دينك، ده انتصار. فاحنا لازم ندرك معاني النصر. يبقى من دروس قصة الأخدود أن الآيات لم تذكر عقوبة الظالم في الدنيا لكي لا ينتظر الخلق من الخالق عذاب الظالم من خلقه دنيا. مش لازم، ما تجيش تقول بقى المظلوم ده أكيد على باطل عشان كده ربنا ما نصروش، وما تجيش تقول الظالم ده شكله ابن حلال ما جرلوش حاجة والناس عمالة تدعي، والناس عمالة تدعي عليه في الكعبة وفي كل حتة وفي المساجد والقنوت، أكيد الناس دي كلها غلط هو اللي صح. لا، اتعلم دينك، اتعلم دينك. أبو جهل ظل يعذب المسلمين 15 سنة لغاية ما مات في غزوة بدر. اللي مات بقى على إيد أبو جهل وما شافوش يؤذى بشوكة، قبل ما يموت كان بيقول إيه؟ إحنا على الباطل وأبو جهل على الحق عشان لم ينل شيء منه. لا، أمال فين حديث النبي في دعوة المظلوم يرفعها ربنا ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كمل الحديث، وعزتي وجلالي لأنصرنك، خلاص ولا إيه؟ ولو بعد حين، يعني ممكن ما تشوفش أنت. كنا ندرس قبل أيام الظالم مبارك، مش لازم تشوف التمكين، ممكن يشوف ابنك، ممكن يشوفه حفيدك. الإخوة اللي ماتوا في المعتقلات تحت رتبة التعذيب شافوا تمكين؟ ما شافوش، ما شافوش. يبقى تعلم حكمة الله في خلقه من ابتلاء خلقه. ده بعد ما بقى لنا دولة، جت غزوة الخندق، ابتليت الأمة ابتلاء شديدا، شدة الابتلاء ممحصة، مصفى بتصفي عشان النظيف يطلع والرايش يروح إلى أسفل سافلين، أعاذنا وإياكم رب العالمين. تعال بقى، اتعلمت أنا أنني مطالب بالصبر وبالثبات وبالتعلق بالله، والنصر والفرج يأتي من الله، وما النصر إلا من عندي، من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، ولينصرن الله من ينصره. بس انت مطالب بالاستقامه على المنهج. طب الحدث اللي حصل امبارح محاوله اغتيال وزير الداخليه، نرفض هذا جمله وتفصيلا، ليس من الاسلام في قبيل ولا دبير، قتل اخوانه. لا غلط، في قانون، في شرع، في شرع، مش غابه. نرفض هذا جملة وتفصيل، وإن كنا نشم رائحة الفبركة ولو من بعيد، ملناش فيه، ننتظر التحقيقات إلى أن تقول قولتها. وأعلم أن يد الظلم والبطش ستشتد بعد هذا الحادث، ومع علمي هذا أستنكر هذا وأقول ليس من الإسلام، ولا أنصح بمثل هذا، وأخطئ فاعل هذا وأقول بإجرامه. ليه؟ بلد دي يجهز لها احد سيناريوهين، اما سيناريو الجزائر واما سيناريو سوريا. الجزائر اعتقالات واغتيالات، سوريا جيش يقتل شعبه، وان شاء الله لن يكون هذا ولا ذاك، وستعود مصر للمصريين، وسينصر رب العالمين اهل الحق من الناس اجمعين. وسينتصف للمظلوم من الظالم، وسيعيد الحق إلى أهله، وسينصر الحق وأهله إن شاء الله. أملنا في الله كبير، ربي وربك قادر أن يهدي الظالم، فإن لم يكتب هدايته قادر أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي. رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. رب من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، ومزقه كل ممزق، ومزقه كل ممزق. اللهم انتقم ممن استباح دماء المسلمين، اللهم انتقم ممن استباح دماء المسلمين، اللهم انتقم ممن أراق دماء المسلمين بغير وجه حق، بغير وجه حق. اللهم انتقم من الظالمين، أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية، ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية. يا رب اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ودستور حياتنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، وتفريج كروبنا. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اجعله قائدا لنا إلى الجنان، اجعله حكما علينا يا رحمن. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وقرآنك العظيم أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقى. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارفع راية الدين، وارفع راية الدين، وارفع راية الدين. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. اغفر للمسلمين. سبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،